ولا تنسوني من دعاكم ولا تنسوني من دعاكم. حكم القدر والخلق ترضى بالقدر، والله القاضي على ما يريده. أفجع خبر ترويه إذاعاتي وأخبار، ونشهد في كل بيت فقيده، ونشهد في كل بيت فقيده. يا رب ترحم من فقدنا بالأسحار، واجعل عليه القبر رضا حميده. أرسل عزا واستقبل داخل الدار، والدمع يجري من علوم وكيدة، والدمع يجري من علوم وكيدة. يلي تذيع العلم لقوا بصبار، تعلن خبر والذاكرة تستعيدة. دنيا ختايمها الزوايل والأعسار، مهما عطتنا من دقايق سعيدة، مهما عطتنا من دقايق سعيدة. يرحمك يا من شعشعت منها للنوار، والخير فالة والعطاء مدت يده. جعلك على جنات عدن والأبرار، مشهود لك بالطايلات التليدة، مشهود لك بالطايلات التليدة. لشك ندعي لك يا أبو متعب البار، يغفر لك اللي ما نقص من رصيدة، ويضيفك في جنة تحتها انهار. أقنى من قصور الحياة المشيدة، أقنى من قصور الحياة المشيدة. يشهد على جودك مخاليق الأقطار، من برها ليا بحرها لك شهيدة. وبشر بقبضة روح قادر وغفار، يغفر المنيات روحه سديدة، يغفر المنيات روحه سديدة. لا تنسوني من دعاكم.